بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الثالث أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة وحاصل القسمة، يكون كجزء السهم تضرب به العدد الأول وهو نصيب الوارث من المسألة، وحاصل الضرب هو العدد الثالث المجهول أي نصيب الوارث من التركة. وفي المثال السابق تقسم التركة 120 على مصح المسألة، 24 يحصل 5 تجعلها كجزء السهم، فتقول للزوجة من المسألة 3 تضرب فيما هو كجزء السهم 5 يحصل 15 وهي نصيبها من التركة، والبنت من المسألة 12 تضرب فيما هو كجزء السهم 5 يحصل 60 وهي نصيبها من التركة، وللأب من المسألة 5 تضرب فيما هو كجزء السهم 5 يحصل 25 وهي نصيبها من المسألة، وللأم من المسألة 4 تضرب فيما هو كجزء السهم 5 يحصل 20 وهي نصيبها من التركة، وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق الثالث من طرق قسمة التركات. تركة الميت تقسم بين ورثته، وهي المقصودة من تعلم الفرائض لإيصال كل ذي حق حقه. وقسمة التركات مهمة في باب الفرائض، والطريق إليها سهل بحمد الله، لأن أمامك أربعة أعداد: نسبة أولها إلى ثانيها، كنسبة ثالثها إلى رابعها. نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثاني الثالث إلى الرابع. والأول معلوم، والثاني معلوم، والرابع معلوم، والثالث الذي هو المقصود مجهول. فما دام أن نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، فأنت تعطي الوارث من التركة مثل نسبته ما له من الأول للثاني. وأمامك لهذا الهدف والوصول إليه طرق، منها طريق النسبة، وهذه أسألها وتتأتى في المنقول والمتحرك والثابت، وتتأتى في المتساوي وغير المتساوي. الزوجة لها ثمن، أعطها ثمن التركة. الزوجة الربع، أعطها ربع التركة. الأم لها الثلث، أعطها ثلث التركة. الأب له السدس وخمس وسدس، أعطها مثل ذلك، وهكذا. هذه ما تحتاج إلى عمليات حسابية طويلة، وإنما تعطيهم بالنسبة. اقسم المسألة وكما تقول مثلا لزوجة الثمن، أعطها الثمن من التركة. للبنت النصف، أعطها نصف التركة. للأخ لأم من المسألة السدس، أعطي سدس التركة. للأخوين لأم الثلث، أعطهم ثلث التركة. ولا حرج عليك في هذه الطريقة أن تقسم عليها، كل واحد تعطيه بنسبته. جاءك مستفتي يقول لك: هلك هالك عن زوج وبنت وعم، والتركة 1000 ريال. تقول للزوج الربع، أعطيه ربع 1000، وللبنت النصف، أعطيها نصف 1000، وللعم الباقي وقدره الربع، أعطيه الربع، وتنتهي المسألة ولا تحسب بالنسبة. من له نسبة كذا تعطيه. له واحد من 6 أعطيه السدس، له واحد من 8 أعطيه الثمن، له واحد من 12 أعطيه نصف السدس، له واحد من 18 أعطيه ثلث السدس، وهكذا. الطريق الثاني وهو المتقدم لنا في الدرس الماضي: أن تضرب العدد الأول. ما هو العدد الأول؟ نصيب الوارث من المسألة في العدد الرابع وهو التركة، ثم تقسم الحاصل على العدد الثاني، والناتج هو العدد الثالث. وهذا سهل إلا أنه طويل. إذا بدأت بالضرب تكاثر العدد عندك، مثلا مثالنا السابق التركة 1000 ريال بين الزوج والبنت والعم، المسألة من 4، للزوج الربع 1، وللبنت النصف 2، وللعم الباقي 1، والتركة 1000 ريال نصيب الزوج 1 في 1000 بـ1000 تقسمها على 4 التي هي مصح المسألة فينتج 250. إذا قسمت 1000 على 4 خرج 250 تعطيها للزوج، ونفس العملية تجريها للبنت. البنت لها 2 مضروبة بـ1000 بـ2000 تقسم 2000 على 4 الناتج لها 500 ريال. والعم مثل الزوج، تبدأ بالضرب، تضرب العدد الأول والعدد الرابع وتقسم على العدد الثاني ينتج العدد الثالث. الطريق الثالثة أو الثالث للقسمة أسهل من الطريق الثاني، أيسر وأقل عدد، أن تقسم العدد الرابع وهو في مثالنا هذا الذي معنا 1000، تقسم العدد الرابع على مصح المسألة. صح المسألة كم هو؟ 4، تقسم 1000 على 4 كم ينتج؟ 250، اضربها في 1 ينتج 250. نصيب البنت اقسم 1000 على مصح المسألة 4 ينتج 250، اضربها في 2 ينتج 500. نصيب العم اقسم 1000 على 4 ينتج 250، اضرب 250 في 1 ينتج 250 اعطيها للعم. في الطريق الثاني ضربت اولا فتضاعف عندك العدد، في الطريق الثالث قسمت اولا ثم ضربت اسهل، ان تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة، وحاصل القسمة يكون كجزء السهم في مسائل التصحيح الماضية، تضرب به العدد الأول وهو نصيب الوارث من المسألة، وحاصل الضرب هو العدد الثالث المجهول أي نصيب الوارث من التركة. ومثل المؤلف رحمه الله بمثال واحد حتى تقارن بين ما يكون مثال جديد، وأنت تقيس على هذا المثال ما شئت من الأمثلة حتى يظهر لك الفرق، لأن في المسألة الأولى 120 ضربتها في 3 ثم قسمت على 24 فنتج 15 للزوجة. في هذه الطريقة الثالثة الزوجة لها 3 ضربتها في 5 التي هي كجزء السهم، أول أخر استخراج جزء السهم 120 قسمت 24 خرج 5، فتضرب 5 في 3 وتضرب 5 في 12 تضرب 5 في 5 تضرب 5 في 4 وينتج نصيب الأم 5 في 4 بـ20. وهذه أسهل من الطريقة الثانية وهي مثلها، إلا أنك في الطريقة الثانية بدأت بالضرب، في الطريقة الثالثة بدأت بالقسمة، وكلما بدأت بالقسمة يكون أسهل، أقل عدد، ما يتكاثر العدد عندك، تقسم فيقل ثم تضرب. اقرأ الطريقة الثالثة. الطريق الثالث أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة، وحاصل القسمة يكون كجزء السهم، تضرب بين العدد الأول وهو نصيب الوارث من المسألة، وحاصل الضرب هو العدد الثالث المجهول أي نصيب الوارث من التركة. في المثال السابق تقسم التركة 120 على مصح المسألة، تقسم هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة والتركة 100 ريال، اقسم على طريق النسبة، اقسم التركة زوج وأخت شقيقة والتركة 100 ريال، اقسم على طريق النسبة. يلا محمد اسمه. يقول المسألة من 2 للزوج 1 وللأخت الشقيقة 1، كم للزوج من المسألة؟ له 1 قدره النصف، تعطيه نصف 150 ريال، وكذلك الأخت. اقسم على الطريقة الثانية ضرب العدد الأول في العدد في العدد الرابع. نقول نضرب واحد في مئة في مئة نقسم على اثنين ينتج خمسون. نقسم على الطريقة الثالثة نقسم مئة على اثنين ينتج خمسون. اضرب اقسم على واحد هي خمسين. وهكذا هذه ثلاث طرق سهلة ميسرة والحمد لله. وصور عليها أنت مسائل واحرص على أن تكون واضحة حتى لا تلولس نفسك وتتعب نفسك، ثم بعد هذا تتدرج إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.